كان يقوم مقامه الأكمل الأتم في بيان وتقرير شرع الله سبحانه وتعالى. إذا تعلق الأمر بالبيان والتقرير فقد كان عليه الصلاة وأفضل السلام يستفرغ وسعه وجهده، ولكن إذا تعلق الأمر بحمل الناس على أمر الله سبحانه وتعالى كان عليه الصلاة وأفضل السلام يأخذهم بالرفق وبالهوينة ويراعي أوضاعهم وظروفهم وشروطهم وحاجاتهم، وهذا من عظيم رفقه ومن تمام وكمال رحمته عليه الصلاة وأفضل السلام بهذه الأمة المرحومة. بعض الناس يحسب أنه إذا وضح السبيل وبان حكم الله سبحانه وتعالى في مسألة فإنه ليس لأحد مندوحة أو ندحة عن أن يتجاوزها قيد أنملة تطبيقا وعملا وليس التزاما نظريا. نعم، إذا تعلق الأمر بالالتزام النظري فما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يتعدى أمر الله ولا حكم الله ولا يقدم بين يدي الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا يقدح في إيمانه والعياذ بالله. لكن عند التطبيق العملي هناك سعة، والشعار الذي يحمله بعض الناس أنه إما أن نأخذ الإسلام كله أو ندعه كله، هذا الشعار فيه حق وفيه باطل أيها الإخوة، سيما كما قد سمعتم إذا تعلق الأمر بحمل الناس عمليا على أحكام الله، لأن الأمر فيه سعة جدا، فيه سعة جدا. الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال إنه عليه الصلاة وأفضل السلام كان إذا جاءه الرجل أو الجماعة من الناس يريدون أن يسلموا يكتفي منهم بالشهادتين ولا يشترط عليهم أن يلتزموا صلاة ولا زكاة، وهذا أيها الإخوة ما عليه سائر الأمة أيضا إلى يوم الناس هذا. فمن أراد أن يدخل في الإسلام لا نقول له عليك أن تنطق بالشهادتين وعليك أن تقر بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من فرائض الدين وعزماته، كلا لا نفعل هذا، لأن النبي لم يكن يفعله عليه الصلاة وأفضل السلام بل هناك ما هو أكثر من ذلك أيها الإخوة. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن ثقيفا حين أرادت أن تسلم اشترطت على النبي عليه الصلاة وأفضل السلام على ألا صدقة وألا جهاد. نريد أن ندخل الإسلام لكن بلا صدقة، لا نريد أن ندفع هذه الضريبة في ظنهم وفي وهلهم، ولا نريد أن نجاهد أيضا ونعرض نفوسنا أو أنفسنا للتلف والمهلكة. فقبل منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قال كما قال جابر سيصدقون، أي سيتصدقون ويجاهدون. لكن في سند الحديث عبد الله ابن لهيعة ضعيف، ولكن أيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن نصر ابن عاصم الليثي أن رجلا منهم أتى النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وأراد أن يسلم وشرط شرطا، ما هو؟ على ألا يصلي في اليوم والليلة إلا صلاتين من خمس صلوات، فقبل النبي إسلامه. والخير لا يأتي إلا بالخير. علق الإمام ابن رجب على هذه الأخبار بقوله وقد قبل الإمام أحمد أو أخذ الإمام أحمد بهذه الأخبار فقال بصحة الإسلام على الشرط الفاسد، بصحة الإسلام على الشرط الفاسد. من أراد أن يدخل هذا الدين العظيم هل نصد الباب تجاهه؟ لا، نقبل الشهادتين حتى إذا دخلت وباشرت حلاوة الإيمان قلبه إن شاء الله وتغلغلت في أعطافه وجوانحه فهو لا محالة أيها الإخوة، لابد ملتزم شرائع الإسلام وعزائمه شيئا فشيئا، لأن الخير لا يأتي إلا بالخير. بعض الناس يجعل الحجاب أيها الإخوة حجر عثرة، حجر عثرة في وجه سيدة أو فتاة تريد أن تسلم وتسأل لو أسلمت هل يجب أن أتحجب؟ نقول لها أسلمي وكفى، هذا طيب وكثير، وبعد ذلك الأمر فيه ندحة، الأمر فيه سعة، فيه مندوحة، هكذا لا نقول لها لا، الإسلام لا يقبل حتى تقر بهذا وحتى تقوم به، هذا صد عن سبيل الله. وإنما يؤتى أمثال هؤلاء من قبل جهلهم أيها الإخوة، من قبل جهلهم والعياذ بالله. هناك أيها الإخوة في صحيح سنته عليه الصلاة وأفضل السلام ما هو أبلغ وأعجب من أمثال هذه الأخبار والآثار، حتى من أصحابه وصواحبه الذين أسلموا وأذعنوا وأيقنوا أيها الإخوة، من هؤلاء صدر ما يقرر القاعدة التي قلنا. فأحيانا أيها الإخوة أحيانا لا يسعهم ظروفهم أحوالهم لا تجعلهم في مكنة من أن يلبوا أمره على الفور وكما طلب، فيتأخرون فيغض الطرف عنه عليه الصلاة والسلام. أحيانا يفهمون أنه لم يعزم عليهم وإنما ندبهم وحفزهم وحثهم، فلا ينهضون لندبه وتحفيزه وحثه. وأما الكمل منهم فإنهم يفعلون اللهم بلى، وأيضا النبي يغض الطرف عنهم. وأحيانا يفعلون شيئا من هذا القبيل فيعود عليهم عليه الصلاة وأفضل السلام بشيء من عتب أو شيء من عقوبة تناسب حجم المخالفة، وفي أكثر الأحيان يغض الطرف عنهم عليه الصلاة وأفضل السلام. وهذا من تمام رحمته ومن وفور شفقته ومن رفقه العظيم الذي أخبر أنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. لقد بلغ أيها الإخوة من رفقه، بعض الناس يرى أن هذا من حيائه، والله أعلم أنه من رفقه وليس من حيائه، لأن الحياء أيها الإخوة الذي يحمل على ترك البيان وترك الأمر والنهي هو حياء مذموم شرعا، وحاشا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام أن يكون فيه شيء من ذلك، إنما هذا من الرفق، وحتى لا يكسر قلب الشخص أو المرء المعني رجلا كان أو امرأة. فمن ذلك ما رواه أبو داود والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يحب أو قال يكره أن يواجه أحدا بما يكره في وجهه، أن يقول لك شيئا هكذا في وجهك تكرهه ويكسر خاطرك، لا يحب النبي هذا الشيء، يكرهه، ليس من سنته، وإن كان محقا فيما قال، وإن كان محقا فيما فعل، لو قال ولو فعل، لكنه لا يحب هذا، ليس من هديه، وهو الرؤوف الرحيم، وهو اللين الموطأ الأكناف، عظيم التواضع، وافر الحلم والشفقة والرحمة والرفق عليه الصلاة وأفضل السلام. يقول أنس تتمة الحديث: كنا عنده عليه الصلاة وأفضل السلام فجاء رجل وعليه أثر الصفرة، يبدو أنه اتخذ لباسا أو لبس لباسا مزعفرا أيها الإخوة، وقد تقرر وسبق نهيه عليه الصلاة وأفضل السلام عن التزعفر للرجال كما أخرجه في الصحيحين، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضوان الله عنهم وعليهم أجمعين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال عن التزعفر من الزعفران، وهذا يشمل التطيب به والتطلي به ولبس الثوب المزعفر أيضا ممنوع. فيبدو أن الرجل كان يلبس لباسا مزعفرا، هذا يجوز للنساء ولا يجوز للرجال. فلما خرج الرجل قال عليه الصلاة وأفضل السلام: لو أنكم نهيتموه عن هذا الصفار أو عن هذه الصفرة، أحب أن ينهى لكن خاف أن يكسر قلبه، وقد سبق منه البيان واضحا في النهي كما سقناه لكم، ولكنه لم يحب ربما لحداثة عهد هذا الرجل بالإسلام، أو ربما لأنه نزل ضيفا عليهم فيشعر بالوحشة والغربة، فلو جمع عليه النبي إلى ذلكم أيضا هذا النهي في جماعة أصحابه لانكسر خاطره، لانكسر خاطره. فالنبي جعل الأمر إليهم، ندوهم إلى أن ينهوا وأن يبينوا له أن لبس المزعفر لا يجوز في الإسلام للرجال، لكن لم يواجهه بما يكره. تقول أم المؤمنين عائشة رضوان الله تعالى عليها فيما أخرجه أبو داود، تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغه الأمر لا يعجبه عن الرجل، لا يقول ما بال فلان، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لم يكن يرسل العتب والملامة في الشخص، إنما يرسله في الجماعة، يرسل عتبه وملامته في المجموع وليس في الشخص المعين، مراعاة لخاطره أيضا، مراعاة لخاطره. أيها الإخوة، بعض الناس، ولا أريد أن أقول كثير من الناس، بعض الناس لا يراعي هذه الجوانب، وهم مهرة متدربون جدا في كسر خواطر إخوانهم المسلمين بتسميعهم كلمات أو توجيه سهام النقد والملامة والعتب إليهم بحق وبباطل. ليس هذا من صحيح الدين، وليس هذا من هدي أكمل المرسلين عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يحب جبر الخواطر، ويحب إدخال السرور على قلب هذه الأمة، على قلب المسلم، وليس كسر قلب المسلم باسم الأمر والنهي والنصيحة والعتب والملامة وما إلى ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات أن يخلقنا بهذه الأخلاق الجميلة وبهذه المحامد الرفيعة العالية التي لا يكمل الكامل إلا بها وبأمثالها. أيها الإخوة، من ذلكم ما أخرجه في الصحيحين عن البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قالت بايعنا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فقرأ علينا ألا يشركنا بالله. تريد الآية التي في آخر الممتحنة وهي في بيعة النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهي البيعة التي وردت في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين أيضا، وسميت بيعة النساء، وسميت بيعة النساء لأجل هذا السبب. المهم، النبي بايعهن وفق هذه الآية، قالت فقرأ علينا ألا يشركنا بالله. تريد هذه الآية، اختصرتها وأشارت إليها رامزة الرمزة رضي الله عنها، فقبضت ونهانا عن النياحة. بايعهن على ما في هذه الآية، تقول أم عطية ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة منا يدها. ما هي النياحة؟ هي رفع الصوت، صوت النساء طبعا، الرجال لا ينوحون، وإنما النساء، هذه صنعت بعض النساء والعياذ بالله، وهي من كفر النعمة ومنهي عنها أيها الإخوة بشدة. وقد شدد الشارع النكير على اللاتي يفعلنه أو يفعلنها. النياحة هي رفع الصوت بالندب وذكر محاسن الميت، كواكفاء وجبلاء وجملاء ومغثاء إلى ذلك ونحوه. ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة منا يدها، لم ترد أن تبايع على هذه الفقرة، على هذا البند كما يقال أو البند. لماذا؟ قالت يا رسول الله، استمعوا بالله عليكم يا رعاكم الله، قالت يا رسول الله إن فلانا، وذكرت امرأة، كانت قد أسعدتني فأحب أن أجزيها. الإسعاد أيها الإخوة، ولا يقال إلا في البكاء على ميت، الإسعاد هو أن تجلس المرأة تجاه أخريات وتراسلهن بالبكاء والندب والنياحة، هذا يسمى الإسعاد، ولا يقال إلا في مثل هذا المعنى أو إلا في هذا المعنى فقط. قالت فلانة، يبدو في الجاهلية وربما في الإسلام قبل النهي، أسعدتني أي ناحت معي وراسلتني، ناحت معي على ميت لي، على إيه؟ ميت لي، فأريد أن أجزيها. بماذا؟ أي أن أسعدها كما أسعدتني، أذهب أروح معها، فقد مات لها إيه؟ ميت، فقد لأت لها ميت. ثم بعد ذلك كما في النسائي، وهذا ليس في الصحيحين إنما في النسائي، أعود فأبايع، أعود فأبايع. تقول أم عطية الآن، ليضع الواحد منكم نفسه بدل إيه؟ رسول الله، وحاشا وحاشا، ماذا سيقول؟ كلا، وكيف يمكن لهذا الاستثناء أن يصح وأنت تسمعين أمر الله، وهذه بيعة ولا يجوز، ويأتيها بالآيات والأخبار وربما أدخلها النار. الرفق. تقول أم عطية: فوالله ما قال لها شيئا. تحبين هذا فافعل، اذهبي نوحي الآن وخذي نصيبك من الإثم ثم عودي. ثم عادت فبايعت، هذا كما سمعتم مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين. هكذا كان رفقه عليه الصلاة وأفضل السلام. شيء غريب أيها الإخوة. وفي الصحيحين أيضا، وغالب ما سأذكر أيها الإخوة انتقيته مما في الصحيحين لغرضي ولأجل أن يحفظ أيها الإخوة فيستشهد به، فهو من صحيح أثره وخبر عليه الصلاة وأفضل السلام. وفي الصحيحين أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عنهما قال: خرجنا أصحاب محمد، منصوب على الاختصاص أي نحن أصحابه، خرجنا أصحاب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام وأهللنا في حجة، أي بحجة ليس معها عمرة، حجة صرف الإفراد، النسك المسمى بالإفراد، لا قران ولا اعتمار أي عمر تمتع، يعني ليس تمتعا بالعمرة إلى الحج وليس قران، إنما هو إفراد في حجة ليس معها عمرة. وغدا النبي عليه الصلاة والسلام فقدم لأربع مضين من ذي الحجة أي صباح الرابع، إذا بقي على الوقفة كم؟ 5 أيام. لأربع مضين من أي انسلخنا من ذي الحجة. فلما قدمنا، يريد قدمنا مكة، فلما قدمنا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نحل، أي أن نتحلل من إحرامنا، وهم مفردون لا يجوز لهم أن يحلوا إلا إيه أيها الإخوة، إلا يوم النحر، إلا يوم النحر، وهناك تحللان الأصغر والأكبر لا يجوز. فأمرنا أن نحل عليه الصلاة والسلام، وأباح لنا النساء، يقول جابر: ولم يعزم علينا. يبدو أنهم فهموا من أمره أنه للندب للاستحباب وليس أي عزيمة، ليس واجبا، ولم يعزم علينا عليه، وإنما أباحهن لنا أي النساء. قال جابر: فبلغه عنا أننا قلنا، انظروا إلى مرجوعة الصحابة ماذا قالوا، أي نفر منهم بلا شك طبعا وليسوا من كبارهم بالحري، أننا قلنا تركنا حتى إذا لم يبقى، يعنون من الرسول، يعني سيبنا تركنا حتى إذا لم يبقى إلا 5 أحل لنا النساء أو أمرنا أن نحل، فنأتي عرفات تخطر مذاكيرنا المذي. يقول عطاء روى الحديث عن جابر وقال بيده هكذا جابر، يعني نأتي النساء لنا مع النساء وتتحرك الشهوة وتستغلم بنا، فنأتي عرفات تخطر مذاكيرنا المذي. عجيب، هذا نوع من ماذا أيها الإخوة؟ من استبعاد نصيحة رسول الله وأمر رسول الله، يعني الآن جاء يأمرنا بهذا الشيء قبل عرفات بخمس ليال أو بخمسة أيام. فقام النبي سمع الكلام وصله بلغه، لم يكفرهم ولم يقل هلكتم ودخلتم النار وعصيتم أمر رسول الله وتتفلسفون بين يدي وأنا رسولكم ونبيكم وإمامكم، أبدا، رفق أيها الإخوة، رحمة. فقام عليه الصلاة وأفضل السلام فقال: أما إنكم تعلمون أني أتقاكم لله وأبركم وأصدقكم، يعني لا أمركم ولا أحثكم ولا أندركم إلى شيء إلا وفيه خيركم في العاجلة والآجلة، لا ينقص أجركم ولا يثم دينكم أبدا، فأنا أتقاكم وأبركم وأصدقكم، ولولا الهدي لأحللت، لأنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يستطيع أن يحل أيها الإخوة، النبي ساق الهدي، ولولا الهدي لأحللت، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو أمكن بطريقة ما، ولا يمكن طبعا استدراك هذا الأمر، لو عادت عجلة الزمان، هذا معنى لو أنني استقبلت من أمري ما استدبرت، لو عادت عجلة الزمان لما سقت الهدي، لما سقت الهدي، أي ولأحللت كما أمرتكم. هذا ما كان منه عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان منهم، وهذا ما كان منهم. شيء غريب أيها الإخوة، وهم بلا شك أعظم الناس طاعة له عليه الصلاة والسلام، وأعظم الناس توفيرا لحرمته ومراعاة لحشمته عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان أعظم الناس رفقا بهم أيضا. وفي الشيخين أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، والوصال في الصوم أيها الإخوة هو أن يصوم فلا يفطر يوما أو أياما، يعني يأتي المغرب فلا يفطر وهكذا يواصل إيه؟ إلى اليوم الثاني، وربما أتى مغرب اليوم الثاني فلا يفطر فيقال واصل يومين وهكذا، هذا هو الوصال. النبي نهى عن الوصال. يقول أبو هريرة فقال له رجل منا يا رسول الله فإنا نراك تواصل، أنت تواصل الصيام، النبي كان يصوم أكثر من يوم ولا يفطر لا في سحور ولا في فطور أيها الإخوة، مواصلة، وكان قويا على ذلك لما ستسمعون إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي، وهذا استفهام للاستبعاد أيها الإخوة، مشعر بالنكير عليهم، مشعر بالنكير والعتب، تقيسون أنفسكم علي، وأيكم مثلي أبيت، وفي رواية أنس أظل أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يقال سقاه وأسقى، قال تعالى ونسقيكم من أسقاه، أسقاه يسقي بضم أوله لأنه رباعي، ولو قال يطعمني ويسقين صح، لكنه قال ويسقين من سقى، سقى وأسقى كلاهما فصيحان، أبيت عند ربي أو أظل عند ربي كما في رواية أنس يطعمني ويسقين. فلما رآهم عليه الصلاة والسلام بعد هذه الموعظة وبعد هذا التعيير، هل انتهوا؟ لم ينتهوا، لم ينتهوا، أحبوا أن يواصلوا كالنبي رغبة في مزيد من الأجور أيها الإخوة. فلما رآهم أبوا أن ينتهوا واصل بهم، تحبون هذا؟ سنواصل. واصل بهم عليه الصلاة والسلام يوما ثم يوما ثم بدا الهلال، أي هلال شوال، وهذا صريح في أنه إيه؟ في أن هذا الوصال كان في شهر رمضان، في أخريات أو أواخر رمضان. واصل بهم يوما ثم يوما ثم بدا الهلال، أي هلال شوال، فكان الفطر لزاما، فكان الفطر لزاما، يلزم أن يفطروا لما تعلمون لحرمة صوم إيه؟ يوم العيد. فقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر لزدتكم، يقول أنس كالتنكيل بهم لما أبوا أن ينتهوا عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال كالتنكيل، عقوبة تكون نكالا، أي تردع تردع غير الفاعل عن أن يفعل مثل ما فعل هذا الجاني، وهذا هو النكال، وهذا هو النكال، نكل به تنكيلا ونكالا، والتنكيل اسم مصدر. هكذا إذن قال لو تأخر، أي شهر لو تأخر لوصلت بكم أزيد، لكن رحمكم الله تبارك وتعالى بأن أبدى هلال شوال، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأفطروا، فأفطر وأفطروا. هذا أيضا يا أيها الإخوة نموذج ومثال حي على ما نتكلم بسبيله وبصدده. وأيضا أيها الإخوة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسوق بدنة، والبدنة تطلق على الناقة وعلى القعود أو الجمل وعلى البقرة، وهي بالإبل أشبه، وكثر استعمال هذه اللفظة في ماذا؟ في الهدي، في الذي يهدى إلى البيت، بدنة. على كل حال رأى النبي رجلا يسوق بدنة فقال له عليه الصلاة والسلام اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة. هذا الرجل عنده ميراث من مواريث الجاهلية، كانوا يحرمون على صاحب الهدي أن ينتفع منه بشيء، ومن أول ذلك وأولى أن يركبه، وأيضا كانوا يحرمون أن ينتفع امرؤ بأي سبب من أسباب الانتفاع بالوصيلة والحام والسائبة التي تسيب البيت ولطواغيتهم. فأراد النبي أن يبطل هذا المعنى من ضلالات الجاهلية، ولذلك أمره أن يركبها. ومن هنا قال بعض العلماء بظاهر الأمر في الحديث بوجوب أن يركب من أهدى بدنة، أن يركبها بوجوب أن يركبها على من أهدى بدنة، والجمهور على أن هذا الأمر هنا للإرشاد أي للمنفعة، إذا تعبت وكللت فلك أن تركبها، أو تركبها إيه؟ من شئت من أهلك أو صديقك. وهذا هو الصحيح، الأمر للإرشاد وليس للوجوب، هذا المعروف بالأمر الإرشادي، لمنافع دنيوية، لمصالح دنيوية، أمر إرشادي. على كل، قال اركبها، قال رسول الله إنها بدنة، قال اركبها، وكأن النبي لا يعرف، هو يعرف أنها بدنة، الرجل متأثم، عنده شيء من ميراث الجاهلية من ضلالاتهم، قال اركبها مرة ثانية، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال ويلك اركبها، يقول في الثانية أو الثالثة، يقول أبو هريرة إما قال له ويلك في الثانية أو الثالثة. وكلمة ويلك هذه أيها الإخوة تستخدم متى؟ وما الفرق بينها وبين ويحك؟ ويحك باب رحمة، وويلك باب عذاب، كما قال الإمام علي عليه السلام، قال الويح باب رحمة والويل باب عذاب. تقال هذه الكلمة ويلك لامرئ وقع في الهلاك وهو يستحق أو ويستحق، فيقال له ويلك أنك تستحق هذا الهلاك. وأما ويحك من الويح، وتصغر على ويسك، كما قال النبي ويس ابن سمية تقتله الفئة الباغية، وفي رواية ويح ابن سمية، فهي كلمة ترحم تقال لمن أوشك كما قال السيبويه أن يقع في مهلكة وهو لا يستحقها، فتقال زجرا له ورثاء لحاله. النبي قال له ويلك لأنه أوشك أن يهلك نفسه برد أمر رسول الله مرتين أو ثلاثة مرار، ويلك اركبها، ولم يقل له ذلك لأول مرة، لم يقل له ذلك عليه الصلاة وأفضل السلام لأول مرة، شيء عجيب. أيضا من ذلك من ألطفه ما روى الشيخان عن سهل بن سعد، أي الساعدي، عن سهل بن سعد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال أتي النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بقدح، أي فيه شراب ماء أو غيره، فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، خبر مبتدأ محذوف، أي هو أصغر القوم، هو أصغر القوم، عن يمينه غلام أصغر القوم، أي هو أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، كبار السن أو الأسنان عن يسار النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أي الغلام الصغير أصغر القوم، أتأذن لي أن أعطيه، أي هذا القدح، الأشياخ؟ قال يا رسول الله ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا. رفض الغلام الصغير، رفض ذلك، والنبي التمس منه ذلك، طلب إليه ذلك أن يأذن له، إذن لي. وقد تسألون ولماذا استأذنه النبي أصلا عليه الصلاة وأفضل السلام؟ طبعا هذا الحديث أيها الإخوة فيه تواضع، فيه حلم، فيه رفق، فيه سنة، فيه تعليم وتأديب لنا، يستأذن طفلا صغيرا غلاما والأشياخ عن يساره، لماذا؟ لأنه عليه الصلاة وأفضل السلام لا يهدي إلى هدي ثم هو يخالفه، لا يهدي إلى هدي ثم يخالفه عليه الصلاة وأفضل السلام. ومن هديه أن البداءة عن يمين الشارب في المأكل والمشرب، البداءة عن يمين الشارب في المأكل والمشرب. وقد روى الشيخان أيضا وهو شاهد ما أقول عن أنس ابن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال أتانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في دارنا هذه، إذن هو حدث وهو في داره، أتانا في المدينة أيضا ولم يكن بالبصرة لأنه توفي بالبصرة، أتانا صلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبت له شاة كانت لنا، ثم شبته، أي الحليب، أي زدته ماء، ثم شبته من ماء هذه البئر في الدار، ثم قدمته إليه، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، أي قبالته في مقابله، وعمر تجاهه، وأعرابي، ليس أبو بكر وليس عمر وإنما أعرابي، رجل جاف غريض ما البادية جاء، وأعرابي ولم يذكره باسمه، وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ عليه الصلاة وأفضل السلام قال عمر يا رسول الله أبو بكر، أبو بكر، أي أعطيه أبا بكر، أعطيه أبا بكر. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام الأيمنون، الأيمنون، ألا فيمنوا، يقول أنس فهي سنة، فهي سنة ثلاث مرار. الأيمنون، الأيمنون مبتدأ خبره مقدمون، أي الأيمنون الذين يكونون عن يمين إيه؟ الشارب أو الآكل، مقدمون خبره مقدمون، الأيمنون مقدمون، الأيمنون مقدمون، ذكره لماذا؟ للتأكيد، لتأكيد هذا الأدب وهذه السنة. ألا فيمنوا، وزاده تأكيدا بقوله ألا فيمنوا، ابدأوا ولتكن البداءة باليمين، ولتكن البداءة باليمين، ألا فيمنوا. يقول أنس رضوان الله تعالى عنهم أجمعين فهي، أي البداءة باليمين، هي أي البداءة باليمين، فهي سنة فهي سنة، ثلاث مرار، ثلاث مرات يكرر هذه الجملة، هذه سنة. فالنبي لا يهدي إلى هذا الهدي ثم أي يخالفه. ولذلك كان الأولى والأحق من بفضل رسول الله؟ الغلام أصغر القوم. النبي لم يرد أن يعتسف حق هذا الغلام، أن يجور عليه، فاستأذنه من كمال أدبه، من كمال تواضعه. بعض الناس أيها الإخوة لا يتواضع لمن كانوا أصغر منه بعقد من السنين، فيكون هو في الستين وهم في الخمسين أو في الأربعين، لا يتواضع لهم، يعدهم أصغر منه. هذا من الجهل، هذا من التبجح أيها الإخوة الذي لا يحبه الله ولا يرضاه. أنس بن مالك كان إذا مر بصبية يسلم عليهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على صبية صغار، فيقال له يا أبا حمزة أتسلم على هؤلاء؟ صبية صغار، هؤلاء لا يفهمون. يقول نعم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، الرسول كان يفعل هذا، يمشي ويسلم على الصبية الصغار، يسلم على كل الناس، تواضع. لماذا لا يتواضع؟ من تواضع لله رفعه الله. كان صلى الله عليه وسلم يفعله، قال وأنا أفعله إذن، رضي الله عن أنس وأرضاه، وأنا إيه أفعله. ولذلك النبي استأذن هذا الغلام، وهذا الغلام كان لقنا فقها معلما أيها الإخوة، لم يجافئ الرسول، ولم يترك حد، لم يجاوز حد الأدب، وإنما علل بقوله ما كنت لأوثر بفضلي منك أن أكون أول شارب بعدك وفي المكان الذي شربت منه، هذا فضل كبير، قال لا أقدم أحدا. وهذا لقن أيها الإخوة، هذا غلام لقن وفقه، فقيه حقيقي. لماذا؟ لماذا؟ لأن هناك قاعدة قعدها العلماء، علماء الفقه والأصول، قالوا علماء الفقه بالذات، لا إيثار في القربات، في القربات والأشياء التي يرجى خيرها وبرها لا إيثار. ولذلك كان الإمام أحمد يقول لا أوثر أبي بالصف الأول في الصلاة. بعض الناس وهذا من جهلهم يقدم إيه أناسا كثير، تفضلوا تفضلوا إلى الصف الأول، من جهلك لا تقدم أحدا. الإمام أحمد يقول لا أوثر أبي، لو كان أبي لا أقدمه علي في الصف الأول، أتي مباشرة وأقف في الصف الأول. لماذا؟ أجر عظيم، وهذه قربة لا تؤثر الآخرين بالقربات، القربات لا إثارة فيها، لأنك تأتي يوم القيامة أحوج ما تكون إلى إيه؟ إلى حسنة واحدة، إلى حسنة واحدة. ومن ذلكم أيها الإخوة والأخوات أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مخرج في الصحيحين أيضا، أخرجه البخاري ومسلم، لما حاصر الطائف وفيها ثقيف، وفيها ثقيف، طبعا القصة قبل أن نكملها، انهزموا، كتب الله إيه عليهم الهزيمة أيها الإخوة ومنهم الدولة في أوطاس، في غزوة أوطاس، فعادوا إيه إلى الطائف وتحصنوا ورموا حصونهم، جددوها وعززوها ودعموها ورموا حصونهم وجعلوا فيها مؤنتهم لسنة، أي ما يصلحهم لسنة من طعام وشراب وأشياء وعلف دواب لسنة. عرفوا أن النبي لن يخليهم من غزوة، من حرب عليه الصلاة والسلام. المهم، ففي الصحيحين أن النبي جاء وحاصر إيه؟ وحاصر ثقيف في حصنهم، فلم يفتح إيه؟ فلم يفتح عليه، لم يفتح الحصن، فقال عليه الصلاة والسلام نقفل غدا، أي نرجع إلى المدينة. فقال بعض الصحابة نرجع ولم إيه ولم يفتح علينا، لا نحب هذا، نحن أتينا هنا يجب أن نظل نقاتل حتى يفتح علينا، نرجع ولم يفتح علينا، أو كما قالوا. يقول الراوي فقال مرة نقفل، كأنه أراد أن يعذر من نفسه، قاله مرة أخرى نعود، ويبدو أنهم لم يستجيبوا. فقال عليه الصلاة والسلام فاغدوا إلى القتال، أي إذا كان الصباح من تالي من اليوم التالي فاغدوا بالغد بالغدو، أي من الصباح فاغدوا إلى القتال. فغدوا فأصاب قوما منهم جراح، فأصاب قوما منهم جراح. وهنا أيضا للشرح يذكر أصحاب المغازي والسير أيها الإخوة أن ثقيفا بالطائف والعياذ بالله كانوا يحمون سكك الحديد، أي قطع الحديد، يحمونها حتى تكون كالجمر، ثم يلقونها إيه على أصحاب رسول الله، فأصابت منهم إيه مصابا عظيما، وكانوا يرشقونهم بالنبل، يصيبون الأصحاب والأصحاب لا إيه لا يصيبونهم، لا ينالون منهم نيلة، لأنهم أسفل منهم، وهؤلاء في حصنهم متترسون، فأصابهم جراح، أي جراح عظيمة، أي جراح عظيمة. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال إنا قافلون غدا إن شاء الله، قالوا نعم يا رسول الله، فضحك. يعني الآن فهمتم بعد أن دفعتم الثمن، قلنا من الأول ولم تستجيبوا. فأوردهم هذا المورد الصعب عليه الصلاة وأفضل السلام، لكن انظروا لم يغضب ولم يثرب ولم يدمدم ولم يشكك في إيمانهم ولم يعظم الأمر عليهم أن خالفوا إيه؟ عن أمره عليه الصلاة والسلام أبدا. أردتم أن تجربوا؟ ألا فجربوا، ألا فجربوا. ومن ذلكم أيضا أيها الإخوة ومن أعجبه ما راه الشيخان أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أعطى رهطا، أي ملفي أو الغنيمة، ولم يعطي رجلا. يقول سعد هو أعجبهم إلي، سعد بن أبي وقاص صحابي جليل مستجاب الدعوة خال رسول الله. يقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال لم أسمع، جمع أبويه لأحد بعد سعد. النبي كان يقول له: ارمي فداك أبي وأمي، أفديك بأبي وأمي بالاثنين وليس فداك أبي. وقد فدى كثيرين من إيه؟ من فرسان أصحابه أيها الإخوة بأبيه، لكن يقول الإمام علي: لم أره أو لم أسمعه يجمع أبويه لرجل بعد سعد. لكن صح في الصحيحين أنه فعل ذلك أيضا في رجال غير سعد، لكن من حفظ حج على من لم يحفظ. الإمام علي لم يسمع، سمع فقط النبي يفدي سعدا بأبيه وأمه، فهذا سعد مجاب الدعوة صحابي جليل. يقول سعد وهو أعجبهم إلي، ما معنى أعجبهم إلي؟ هذا الرجل الذي لم يعطي النبي هو عندي أحسن من كل هؤلاء الذين أعطاهم الرهط، أحسن من كل الرهط، أحسن من سائر الرهط، والنبي لم يعطيه ما الغنيمة أو الفيء. فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، هذا رجل مؤمن. قال النبي: أو مسلما، أنت تراه مؤمنا، أنا أقول لك أو مسلما. أو هنا إما للتنويع وإما للتشريك، إما للتنويع أنت تقول إيه؟ إنك تراه مؤمنا وأنا أقول وقد يكون مسلما، للتنويع، قد لا يكون مؤمنا وقد يكون مجرد إيه؟ مسلم. وإما للتشريك وهو ضعيف، الأول قوي هي للتنويع، إما للتشريك قال به بعض العلماء وبعض الشراح: أي قل يا سعد إني أراه مؤمنا أو مسلما احتياطا، لأن الإيمان لا يعلمه إلا الله، لآية الأعراب قالت الأعراب أمنا في سورة الحجرات، لكن الأول أقوى هي للتنويع وليست للتشريك والله أعلم. قال: أو مسلمة. قال فسكت، سكت سعد. قال: ثم غلبني ما أعلمه منه، هذا الرجل أنا أعلم منه كل خير وأنا موقن بأنه رجل ممتاز. لم يقل النبي قال أو مسلمة خلاص انقطع، وهذه تربية على الاستقلالية أيها الإخوة. النبي كان يربيهم على الاستقلالية، لا يضيع شخصياتهم، لا يذيبها، عندهم استقلالية، عندهم نوع من التفرد. يقول: ثم غلبني ما أعلمه منه، كل شيء عن قناعة تامة، كل شيء عن قناعة تامة، اقتناع. سعد غير مقتنع، وهو مقتنع أن هذا رجل مؤمن ويعلم منه كل خير. واحد يقول لي: كيف لا يعلم ذلك إلا الله؟ هذا خطأ، هذا استثناء واستدراك على الصحابي أيضا، أي بغير علم. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. إذن يمكن للإنسان أن يعلم الآخر مؤمن هو أو غير مؤمن، علمتموهن، لأن العلم في الاصطلاح القرآني لا يطلق كما هو في الاصطلاح الفلسفي أن نعلم الشيء على ما هو به، كلا، وإنما ما يعلم بغلبة الظن والترجيح يسمى علما، والآية في الممتحنة حجة لذلك. إذا لا يستدرك على مثل سعد. قال: ثم غلبني ما أعلمه من، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، قال عليه السلام: أو مسلما. قال فسكت. ثم غلبني ما أعلمه من، كم مرة الآن؟ 3 مرات. ثم غلبني ما أعلمه من فعدت إيه؟ لما إيه؟ لما قلت، وعاد الرسول، أي قال كما قال أيضا. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: يا سعد إني لأعطي أقواما، أو قال رجالا وغيرهم، أحب إلي خشية أن يكبه، كب يكب، خشية أن يكبه الله في النار. كأنه قال لتطب نفسا: أنا لم أشكك في صاحبك، وإنما أنا لا أريد أن أعطيه محاماة له إيه؟ عن الدنيا والفتنة، لأنه قد يفتن بهذه العطية. هذا هو السر، تصرف إلهي. لكن سعد فعل ذلك 3 مرات أيها الإخوة، استقلالية، والنبي يحتمله ولا يزيد عن قوله أو مسلمة عليه الصلاة وأفضل السلام. هناك أيضا حديث أخرجه في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين. يقول أنس: كان الرجل من الأنصار يجعل للنبي عليه الصلاة والسلام النخلات. ما معنى يجعل له النخلات؟ أو شيئا من مالي، أي منيحة، أي منيحة. ومعنى المنيحة أن تملك الثمرة ولا تملك الرقبة. كان أعطيك مثلا سيارة وأقول لك انتفع بها شهرا أو شهرين على أن السيارة لي، تنتفع بها، تذهب وتروح وتجيء، هذه منيحة. السيارة أعطيتك إياها ليس هبة وإنما منيحة. أعطيك مثلا إيه، عنزا أو ناقة أو بقرة أكرمكم الله، على أن تحلبها شهرا أو شهرين أقل أو أكثر ثم تعيدها لي، هذه تسمى ماذا؟ المنيحة. وقد ذكرنا طرفا صالحا من أحاديث المنيحة في خطبة إنفاق العفو، في خطبة إنفاق العفو من المال. على كل حال، فيبدو أن الأنصار لما قدم الرسول والمهاجرون منحوهم شيئا إيه من أموالهم. طبعا هم أعطوهم أيضا إيه أشياء أخرى على أنها إيه هبة وتمليك، لكن أيضا منحوهم إلى جانب إيه الهبات والتمليكات، منحوهم وأعطي النبي من هذه المنح نخلات. كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لأمه، أي مربيته، بارك أمي أيمن رضوان الله عليها. أم أيمن، هذا شرح وليس في الحديث، شرح، حسبت أن النبي أعطاها إيه هذه أو هؤلاء النخلات إيه تمليكا وهبة، لم تعرف أنها منيحة، هي ليست ملكا للنبي أصلا، هي منيحة للنبي، والنبي منحها لأم أيمن. يقول أنس: فلما فتح الله قريظة والنضير، أي اليهود، قال لي أهلي، وفعل أيضا جماعة من الأنصار مثلما فعل أهل أنس. أهل أنس أيها الأخوة زوج أمه أبو طلحة الأنصاري الفارس الكبير، وأمه أم سليم بنت ملحان أخت أم حرام. المهم، قال لي أهلي: يا أنس، اذهب إلى رسول الله فاسأله الذين، هكذا يعني اللاتي، النخلات اللاتي، لكنهم قالوا الذين، يجوز هذا في لغة العرب على التوسع لمعان ونكات، فاسأله الذين أعطيناه أو بعضه. يقول أنس: فجئت فجعلت أم أيمن، أي فطلبت منهم ذلك، فجعلت أم أيمن الثوب في عنقي وهي تقول: كلا والذي لا إله إلا هو، كلا والذي لا إله إلا هو، لا يعطيكها، لا يعطيك هذه النخلات وقد أعطانيها، لا نعود فيها، هذه لي، هذه ملكي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، أي والحال أنه قد أمرها بأن ترد النخلات لأهل إيه؟ أنس، فأبت، تقول: كلا والله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: لك كذا، أنا أعطيك إيه بدلها أو بدلهن من حائطهم بستاني تمليكا، وهي تقول: كلا والله. ويقول: أعطيك كذا أو لك كذا، وهي تقول: كلا والله. يقول أنس: حتى أعطاها عشرة أمثالها، يعني لو كان لها نخلة أو نخلتان أعطاها عشرين نخلة حتى رضيت. والنبي لم يتغيظ ولم يغضب ولم يقول لها: أنا رسول الله أقول لك رديها وأنت تقولين كلا والله. خلق، رحمة، ورفق، وعظم أيها الإخوة. ليس مجرد عالم النبي، ليس مجرد رجل صالح، هو مشرع، هو نبي ورسول وإمام، حتى استرضاها، يقول لها: لك كذا، لك كذا، لك كذا. يقول أنس: حتى أعطاها عشرة أمثالها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يجعلنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه، وأن ينيلنا بفضله ورحمته ورأفته شفاعته، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته،